أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله منا وإنعاما أمر ببر الوالدين شكرا وعرفانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله تصديقا واتباعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، اعلموا رحمكم الله أن بر الوالدين من واجبات الدين وأصول الإيمان، فقد قرن الله تبارك وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، فقال الحق تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين خلق الأنبياء والمرسلين، فقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه يحيى عليه السلام بقوله سبحانه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى واصفا نبيه يحيى نبيه عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. معاشر المسلمين الأفاضل، إن بر الوالدين له سنن محكمة لا تتغير ولا تتبدل، فهو من أعظم الطاعات وأجل القربات وموجب لمحبة رب الأرض والسماوات لعبده والقبول عند الناس ورفع الشأن وعلو القدر في الدنيا والآخرة، وهو سبب لسعة الرزق وطول العمر، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. واعلم يا عبد الله أن برك بوالديك يضمن لك بر أولادك بك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وإنه لو لم يكن في بر الوالدين من الخير إلا أنه أعظم أبواب الجنة والتنعم فيها لكفى به فضلا وخيرا كثيرا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. فانظروا رحمكم الله إلى بر الوالدين كيف حمل صاحبه إلى الجنة. عباد الله، إن بر الوالدين منهج حياة متكامل يشمل كافة وجوه الخير والمعروف والإحسان، كالإنفاق عليهما والبذل لهما وحسن الخطاب ولين الكلام معهما وخفض الجناح والتواضع لهما وطاعتهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم إظهار الضجر والسخط في وجهيهما ولو بكلمة أف. كل ذلك وغيره مما يستوجب تعظيمهما واحترامهما وتوقيرهما وإكرامهما، ويدخل في تحقيق ما أمر الله تعالى به بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون الأفاضل، من كصر في بر والديه، من كصر في بر والديه أو أحدهما فليتبارك نفسه وليبادر إلى وصل ما بينه وبينهما، وليؤدي حقهما أولا بشكرهما على ما تحملا وبذلاه من أجله. قال ربنا جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. وشكرهما وبرهما حال حياتهما يكون بزيادة الإحسان إليهما لمن كان محسنا، وبتبارك التقصير في حقهما لمن كان مقصرا. وبرهما بعد حياتهما يكون بالدعاء والاستغفار لهما وصلة رحمهما وإكرام صديقهما وإنفاذ وصيتهما وذكرهما دائما بخير والقيام بالأعمال الصالحة مما ورد وصول نفعه وثوابه إليهما بعد موتهما، كبناء المساجد وسقي الماء والوقف الخير وغير ذلك من الصدقات الجارية التي يستمر أجرها ويستمر ثوابها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء؟ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يكرمنا برضاهم وبمحبتهم، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم أحياء وأمواتا، وأدوا حقوقهم تفلحوا، وأحسنوا إليهم تنجحوا، بروهم تفوزوا وتربحوا، أرضوهم تنالوا رضا الله تعالى وجنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟